صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي ابن رسول الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الشمس تشرق يا علي الأكبر، الشمس تشرق يا علي الأكبر، وسناك من قبس النبوة يزهر بذرى النجوم مناقب علوية، ونداك زاه كالربا مخضوضر. لك من بهائك طلعة نبوية، لك من بهائك طلعة نبوية، والمنطق العذب النمير الأطهر. وحبيت وحبيت من إرث الحسين عزيمة، وحبيت من إرث الحسين عزيمة، وإبن أشام وصولة لا تنكر. أرهبت بالعزم الجيوش ورعتهم، فكأنما بالجمع يفتك حيدر. لكنما القدر المحتم نافذ، لكنما القدر المحتم نافذ، تعدو عليك سيوفهم وتبتر. يا للشباب يا للشباب، ويا لروعة طهره، يعلوه بتار ويطعن خنجر. لله صبرك يا أبا عبد الله. الحسين تحمل مصيبة كبرى في مصرع ابنه علي الأكبر. يقول حميد بن مسلم: ما شخصت بصر الحسين كيوم خرج ولده علي الأكبر. رفع شيبته إلى السماء ونظر بعينيه وهما خاطفتان إلى رب إلى السماء، متوجها إلى رب خوفا على ولده علي الأكبر. لله صبرك يا حسين بموقف فيه ولدك كالهلال يعفر. شاهدته جسدا تضرج بالدماء، كالبدر يحجبه الخسوف ويستر. ووقفت وقفة حياة متظلمين، تبكي وقلبك موجعان يتفطر، ولدي على الدنيا العفايا يا راحل عنها وعرف صباك زاهين يغمر، وكأني به خرج مهرولا إلى جسده، فلما رآه مقطعا بالسيوف نادى ولدي علي على الدنيا، وألف وسف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى، يا وألف وسف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى، ما بلغ 20 سنك غاب نورك وانطفى، تشبه الكرار جدك في الحروب وحملتايا، وتشبه الزهرة بمشيها وبالعمر في قصرتايا، وبالكرم تشبه العمك حسن جود وعفتايا، وبالحب الكرم تشبه العمك حسن جود وعفتايا، جملة وصافك عجيبة وهلك من أهل الوفايا، والذي هادي وصافا اشحال قلب امه وابوه، يسمحوا بالمنية يا للأعادي يذبحوا، والذي هادي وصافا اشحال قلب امه وابوه، يسمحوا بالمنية يا وللأعادي يذبحوا، ما كفى العدوان ذبحه وبالخناجر قطعه، صاح يا بدركني وبس ما سمع حس لفايا، وصل يم ابنه وشافايا والقلب على الثرايا، وانحنى يشم بنحراوة وفوق صدره والسدايا، وصار يتفقد جروحه وشاف سهم بكبدايا، نادى يا ولادي اسم الله بعدك الدنيا العفايا، بعدك الدنيا يا نور العين صارت مظلمايا، يا قمرنا لسطع نورك وغاب في بحر الدمايا، ويا شباب الما تهنى ومات بعد من الضمايا، ريت كل الماي بعدك يا حبيبي لا صفايا. إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. صدق الرسول الكريم. من جملة المضامين العالية التي نستفيدها من حديث الثقلين فكرة خروج المهدي عجل الله فرجه الشريف. كيف نستفيد هذه الفكرة من حديث الثقلين؟ نستفيدها من تعبير الرسول صلى الله عليه وآله بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذه العبارة تفيد أن القرآن لن يفترق عن أهل البيت سلام الله عليهم إلى يوم القيامة، إلى أن ترد الناس على رسول الله الحوض يوم القيامة. فإذا عرفنا أن القرآن لن يفترق عن أهل البيت إلى يوم القيامة، يعني في كل عصر يكون القرآن فيه موجودا، لابد أن يكون فيه واحد من أهل البيت موجود. إذا كان الرسول يقول بأن القرآن لن يفترق عن أهل البيت إلى يوم القيامة، إذن ما دام القرآن موجود فأهل البيت موجودون. في كل عصر يكون القرآن موجود، أهل البيت يكونوا موجودين في ذلك العصر أيضا، وهكذا إلى يوم القيامة يقبل القرآن على ربه ويقبل أهل البيت سلام الله عليهم على نبيهم نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. إذا كان القرآن مصاحبا لأهل البيت فنأتي ونتساءل، نقول أليس القرآن موجودا في عصرنا؟ بل القرآن موجود في عصرنا وبين أيدينا، نقرأه ونتلوه ونرتل آياته. إذا كان القرآن لا يفترق عن أهل البيت والقرآن موجود بين أظهرنا نتلوه ونقرأه، فكذلك لا بد من وجود رجل من أهل البيت أيضا في هذا الزمان، كما أن القرآن موجود حتى يصدق الحديث الشريف. وإلا إذا نقول القرآن الآن موجود لكن واحد من أهل البيت موجود، لا، فيلزم أن يكون الرسول والعياذ بالله كاذبا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا يفترقان. إذا كان القرآن موجود أهل البيت موجودين، أنت تقول لا القرآن موجود لكن أهل البيت مو موجودين، ماكو عندنا واحد غائب اسمه المهدي، ما. إذا تقول هالشكل يعني تكذب الرسول صريحا، الرسول يقول لا يفترقان، أنت تقول لا يفترقان، القرآن موجود الآن وأهل البيت مو موجودين الآن، فهذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وآله. فلا بد لك إذا آمنت بأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن تقول بما أن الرسول قال بأن أهل البيت لا يفترقون عن القرآن والقرآن موجود الآن بين أيدينا، فلا بد من وجود رجل من أهل البيت أيضا في هذا الزمان حتى يصح الحديث الشريف ويصدق. هذه فكرة المهدي عجل الله فرجه نستفيدها من حديث الثقلين. فكرة المهدي عندما نريد أن نتعرض لها نتعرض لفكرة المهدي من خمس جهات. الجهة الأولى واقعية الفكرة، والجهة الثانية إمكان الغيبة، والجهة الثالثة فائدة الغيبة، والجهة الرابعة صحة ما تقوله الشيعة في الإمام المهدي عجل الله فرجه، والجهة الخامسة معنى الانتظار، انتظار المهدي عجل الله فرجه. أما الجهة الأولى واقعية الفكرة، واقعية الفكرة فكرة الإمام المهدي طموح لأبناء البشرية جمعاء منذ أول يوم تحقق فيه أول إنسان، يعني من قبل أن يجي الإسلام، من قبل أن يجي الإسلام وقبل ما يجي سائر الديانات كان الإنسان يطمح، من أول يوم وجد فيه على وجه الأرض كان الإنسان يطمح أنه سيأتي يوم موعود ينتشر فيه العدل على أرجاء المعمورة وينمحي الظلم بجميع صوره. هذا طموح وأمل عاشته أبناء الإنسانية وأبناء البشرية منذ أول يوم في التاريخ، وسبق الديانات كلها، وفعلا جاءت الديانات تؤكد هذا المعنى. فالدين اليهودي يؤكد بأنه لا بد من خروج إيليا آخر الزمان حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا، والدين المسيحي يؤكد على أنه لا بد من خروج عيسى بن مريم آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا. فهذه الديانات تؤكد على فكرة خروج رجل آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا. بل وأعظم من هذا، حتى المذاهب التي لا تؤمن بالدين ولا تؤمن بالله ولا تؤمن بفكرة الغيب ولا تؤمن بفكرة ما وراء المادة، حتى هذه المذاهب تؤمن بهذا اليوم الموعود. المادية الجدلية ديالكتيكية تؤمن مع أنها تنكر الغيب، تنكر الله، تنكر الروح، فقط وفقط عالم المادة. هذه المادية الجدلية تؤمن بأنه لا بد من يوم موعود ينتشر العدل فيه على أرجاء المعمورة. إذن نعرف من هذا أن فكرة اليوم الموعود، يوم المهدي، فكرة عامة لسائر أبناء البشر، سواء المتدين بدين سماوي أو غير المتدين. فإذن الفكرة قبل الإسلام وأوسع من الإسلام، وإنما الإسلام جاء وأكدها ونص عليها وأصر عليها، بل نستطيع أن نقول بأن الإسلام نقل الفكرة، فكرة المهدي، من الأمنية والفرضية إلى الواقع وإلى الخارج. يعني الإسلام ما جاء وقال بلي خروج المهدي مجرد فرضية ومجرد أمنية وطموح لأبناء البشر، لا، بل قال بأن المهدي أمر واقعي، أمر خارجي، وفعلا أكو شخص بين أيدينا اسمه المهدي هو الذي يخرج آخر الزمان. فالإسلام نقل الفكرة من حيز الأمنية إلى حيز الواقع، وطبعا هذا النقل يشد الربط بيننا وبين المهدي عجل الله فرجه. لأن أنا إذا اعتقدت، أنا أعتقد فرضا بأنه أكو يوم آخر الزمان ينتشر العدل فيه، لكن ما أعتقد بأن أكو شخص موجود اسمه المهدي، لا، هذا المهدي سيولد آخر الزمان ويولد آخر الزمان وينشر العدل، أما الآن موجود شخص بهذا الاسم، لا، هذا ما يشكل صلة ربط وخيط وثيق بيننا وبين هذا اليوم الموعود. أما إذا اعتقدنا لا، أنه هذا الذي سيخرج آخر الزمان هو موجود فعلا وهو يترقب اليوم الذي نحن نترقبه، وهو يحس بآلامنا وأحزاننا وأفراحنا وأتراحنا، ويشاركنا سائر آلامنا ويشاركنا سائر أمانينا، وإنه يحزن لحزننا ويتألم لظلمنا ويتألم لاضطهادنا. إذا إحنا صار عندنا هالشعور أن أكو واحد بين أيدينا هو يشعر بشعورنا ويتألم لمآسينا ومصائبنا، يشتد الربط بيننا وبينه، وتتأكد العلاقة الروحية بيننا وبينه، مما يساعدنا على الاتصال بخطه أكثر فأكثر، ومما يساعدنا على السير وراء طريقه سيرا متأكدا متواصلا. وطبعا احنا عندما نقول الإسلام يقول كذا، طبعا ما نقصد المذهب الشيعي فقط، وإنما نقصد سائر المذاهب. ليش؟ لأن سائر المذاهب أجمعت على قضية المهدي وعلى فكرة المهدي. أحمد أمين في كتابه المهدي والمهدوية يقول إن من أشراط الساعة خروج المهدي آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا باتفاق المسلمين. الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد الثالث صرح بأن خروج المهدي آخر الزمان أمر حق معلوم، والروايات في ذلك متضافرة متواترة. إذن القضية قضية اتفاق بين المسلمين. أكثر من هذا، مجلة الجامعة الإسلامية في عددها الثالث تسرد لك الرواة الذين رووا أحاديث المهدي، وتسرد الذين خرجوا أحاديث المهدي، وتسرد الفكرة كأنها أمر واقع لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه. تذكر من الرواة الذين رووا قضية المهدي عن الرسول صلى الله عليه وآله، وكلهم صحابة معتد بهم: أبو إمام الباهلي، أبو أيوب الأنصاري، جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن سمرة، حذيفة بن اليمان، أم حبيبة زوجة رسول الله، أم سلمة زوجة رسول الله، عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله، علي عليه السلام، عثمان بن عفان، عمار بن ياسر، عمران بن حصين، حذيفة بن اليمان، ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. كل هؤلاء رووا الأحاديث المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فكرة المهدي. هذا بالنسبة للرواة. بالنسبة إلى من خرج الأحاديث، تذكر المجلة الحاكم بالعلماء السنة، والطبراني والطبري والخطيب البغدادي وابن سعد وأبو يعلى وأبو نعيم وأحمد بن حنبل وابن حجر في صواعقه وابن حجر الهيثمي والكنجي الشافعي، كل هؤلاء استخرجوا الأحاديث وخرجوها وأكدوا على ورودها وصدورها. تيجي إلى أكثر من هذا، تذكر أسماء المؤلفين، يعني أكو كتاب مسلمين كتبوا كتب خاصة في المهدي عجل الله فرجه. ابن حجر الهيثمي في كتابه المختصر في المهدي المنتظر، هذا من كتاب المسلمين. أبو نعيم الإصبهاني في كتابه نعت المهدي، هذا من كتاب المسلمين. يوسف بن يحيى السلمي في كتابه عقد الدرر في أخبار المنتظر، هذا من كتاب المسلمين. الكنجي الشافعي في كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان، هذا من كتاب المسلمين. ابن طولون الدمشقي في كتابه المهدي إلى أخبار المهدي، هذا من كتاب المسلمين. جلال الدين السيوطي في كتابه عرف الوردي في أخبار المهدي، هذا من كتاب المسلمين كلهم هالكتاب، خصوا تأليفهم وكتابتهم في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه. وعلى ذلك تجسدت فكرة المهدي من قبل أن يولد المهدي، من قبل أن يولد المهدي والفكرة متجسدة وواقعة في شعر في أشعار المسلمين وعلى ألسنة خطبائهم وأرباب منابرهم. الكميت يقول: متى يقوم الحق فيكم؟ متى يقوم مهديكم الثاني؟ يعني مو المهدي العباسي، لا، المهدي المؤكد، مهديكم الثاني. ويقول الحميري: له غيبة لا بد من أن يغيبها، فصلى عليه الله من متغيبي، فيمكث حينا ثم يظهر حينه، فيملأ عدلا كل شرق ومغربي. ويقول دعبل الخزاعي: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات. طيب ذول شعراء شيعة، تعال شعراء غيرهم. ابن أبي الحديد المعتزلي من أجلاء علماء العامة يقول: ولقد علمت بأنه لا بد من مهديكم، وليومه أتوقع تحميه من جند الإله، كتائب كاليم أقبل زاخرا يتدفع. ويقول ابن طولون الدمشقي: والعسكري الحسن المطهر محمد المهدي والمنتظر. وإذا تراجع عدد الأحاديث فقد ذكروا أن 400 حديث عن النبي من طرق أهل السنة فقط في قضية المهدي، وأما المجموع من روايات أهل السنة والشيعة في فكرة الإمام المهدي فهي 6000 رواية. فإذن الإسلام، جميع المذاهب الإسلامية مجمعة على فكرة الإمام المهدي وخروجه. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، بعد أن فهمنا أن الفكرة لها واقع لا شك فيه، الجهة الثانية إمكان الغيبة. طيب زين، خروج المهدي وكذا مسلم، لكنه إنسان يعيش 14 قرن مثلا، يعيش هالقرون كلها، هالمئات السنين، يعيش هذا العمر الطويل، شيء مستحيل عادة، لا يمكن. فلذلك يكون مبعدا لفكرة الإمام المهدي. شلون هالمدة الغيبة الطويلة عاشها الإمام المهدي كما تقول الشيعة الإمامية؟ شلون؟ نقول الدليل على إمكان الغيبة دليل علمي ودليل تاريخي. أما الدليل العلمي فإحنا نرجع إلى العلم، ماذا يقول عن إمكان أن يعيش الإنسان هذا العمر الطويل؟ روبرت العالم الشرقي يتحدث عن هذه النقطة، يتحدث عن عيشة الإنسان العمر الطويل، يقول بأن ظاهرة الشيخوخة، ظاهرة الهرم، يعني هذه الظاهرة عندما تعرض على الجسد وتعطل كثير من أنسجة الجسد أو من خلايا الجسد الإنساني أو تسبب لأكثرها التصلب وعدم المرونة مع ما مآكل الإنسان ومشارب الإنسان، على كل حال ظاهرة الشيخوخة والهرام عند العلم، عند العلم الحديث والعلماء بين قولين. القول الأول أن ظاهرة الشيخوخة أمر يرتبط بالعوامل الخارجية، يعني هذا الجسم البشري ما دام معرض للعوامل الخارجية من الميكروبات والتسمم الذي يتسرب إلى أنسجة الجسم ويعطلها، ما دام معرض للعوامل الخارجية فتعرض عليه ظاهرة الشيخوخة والهرم. أما لو أمكن فصل الجسم البشري، نفصل الجسم البشري عن جميع المؤثرات الخارجية وعن جميع العوامل الخارجية، إذا أمكن فصل الجسم البشري عن المؤثرات الخارجية والعوامل الخارجية يمكن للجسم أن يعيش إلى ما لا نهاية. ظاهرة الشيخوخة والهرم مرتبطة بالعوامل الخارجية، إحنا إذا فصلنا الجسم عن العوامل الخارجية يمكن أن يعيش عمرا طويلا طويلا جدا. طيب على هذا القول أو على هذه النظرية، فما المانع؟ فما المانع من أن يكون جسده عليه السلام بمنحة ربانية وبحكمة إلهية مبعدا عن المؤثرات الخارجية والعوامل الخارجية بحيث يبقى هذا العمر الطويل؟ أما على النظرية الثانية القائلة لا، بأن الشيخوخة قانون طبيعي لابد من حصوله، تعرض الجسم للمؤثرات الخارجية أو ما تعرض، الجسم كانت تحيط به عوامل خارجية تثير هذه الظاهرة ظاهرة الشيخوخة والهرم أو لا، على كل حال هذا قانون طبيعي لابد لكل جسم من شيخوخة وهرم. يقول هذا العالم بأن هذا القانون مع ذلك مرن، يمكن تأخيره ويمكن خلق ظروف معينة تؤخر قانون الشيخوخة والهرم. شلون قانون مرن؟ نشوف مثلا بعض الأشخاص تسرع إليهم ظاهرة الشيخوخة من صغر سنهم من أول عمرهم، وأكو بعض الأشخاص تتأخر عنهم، مما يدل على أن هذا القانون الطبيعي مرن يتكيف حسب الظروف التي تحيط بهذا الجسد وبهذا البدن. إذا كان هذا القانون مرن يمكن خلق ظروف معينة تساعد على تأخير قانون الشيخوخة، تساعد على تأخير هذه الظاهرة الطبيعية إلى مدة متمادية، وقام العلماء بالتجارب على كثير من الحيوانات غير الإنسان، قاموا بتجارب خلق ظروف معينة لهذا الحيوان من خلالها يستطيعون أن يوفروا عمرا أكبر وأكثر لهذا الحيوان من العمر المتوقع له. فإذا إذا كان ذلك ممكنا سلمنا أن قانون الشيخوخة قانون طبيعي، لكن ما دام هذا القانون مرن فيمكن أن الظروف التي يعيش فيها الإمام عجل الله فرجه، الظروف التي تحيط بجسد الإمام ظروف تساعد على تأخير هذه الظاهرة إلى هذا العمر المتمادي، إلى هذه السنين الطويلة. وإلى ما يفيد إحنا نقول أصلا أكو تجانس بين الدور الذي يقوم به الإمام المهدي عجل الله فرجه وبين هذا العمر الطويل، تجانس تام جدا. شلون التجانس هذا؟ لا شك أن الدور الذي يقوم به الإمام المهدي دور غريب في واقعه، إنسان بوحده يقلب الحضارة ويقلب الدنيا رأسا على عقب ويتسلط على جميع أرجاء المعمورة وينسف الظلم والجور ويقتلعه من جذوره الأساسية ويبث العدل والرخاء والأمن والسلام، هذه قدرة عجيبة، يعني قدرة لم تحصل لأحد من أبناء الإنسانية إلى الآن. واحد من أبناء البشرية خرج على وجه الأرض واستطاع أن ينرى العدل في جميع أرجاء الأرض، واستطاع أن يقتلع الظلم من جذوره الأساسية في جميع أرجاء الأرض، هذه قدرة ودور ما حصل لأحد من أبناء البشرية إلى الآن. فإذا ما حصل لأبناء البشرية إذن هو دور غريب، دور خطير وغريب في واقعه. إذا كان الدور الذي سيقوم به الإمام المهدي غريبا في واقعه، فكذلك مقدمات هذا الدور، فكذلك مقدمات هذا الخروج. بما أن نفس الخروج خروج غريب، إذن مقدمات إذا كانت غريبة فلا استبعاد في ذلك. كما أن قيام دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه أمر غريب، كذلك عمره الطويل الذي يقدم لهذه الدولة ويهيئ لهذه الدولة أمر غريب. فتجانس موجود، تجانس بين الدور الذي يقوم به الإمام المهدي وبين عمره الطويل الذي يهيئ للقيام بهذا الدور. يعني وبعبارة أخرى، افترض أن عيشة الإنسان هذا العمر الطويل، افترض مو ممكن علميا، يعني العلم إلى الآن ما توصل إلى نظرية تقول بأن الإنسان يعيش 1000 سنة. افترض فرضا أن العلم لا يقول بذلك، وليس عند العلم من الممكن أن يعيش الإنسان هذا العمر الطويل. افترض هذا، أليس الله قادرا ألا تؤمن أيها المسلم المؤمن بقدرة الله عز وجل، ألا تؤمن بأن الله قادر على أن يعيش فردا هذا العمر الطويل في سبيل تحقيق رسالته وتنفيذ حكمه على وجه الأرض؟ إلى الآن العلم ما توصل إلى أن الإنسان يعيش عمرا طويلا، لكن كم من الأمور سبقت العلم. الآن المعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وآله، ألم تسبق به الشريعة الإسلامية قبل العلم؟ هذا شيء مؤكد. متى توصل العلم إلى أن الإنسان يغزو السماء؟ متى توصل العلم إلى أن الإنسان يغزو الكواكب؟ متى توصل؟ في هالعصور المتأخرة. والإسلام سبق العلم في ذلك حقيقة قرآنية نص عليها القرآن وأجمع عليها المسلمون، على أن الرسول عرج وغزى السماء بجميع كواكبها وطبقاتها إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى. فقضية المعراج قضية سبقت بها الشريعة الإسلامية مضامين العلم ومفاهيم العلم الحديث، وكل المسلمين آمنوا بقضية المعراج قبل أن يقول العلم بأن الإنسان يمكن أن يغزو السماء. ليش المسلمون آمنوا؟ لإيمانهم بقدرة الله عز وجل. صحيح أن العلم قبل 200 من السنين أو 300 ما كان عنده ممكن أن الإنسان يغزو السماء، لكن المسلمين كانوا يقولون ممكن ذلك. ليش ممكن؟ لأن الرسول غزا السماء، لأن القرآن يقول بأن الرسول غزا السماء وعرج به إلى السماء. فكما أن المسلمين آمنوا من قبل أن يقول العلم بقدرة الله وأن الرسول غزا السماء، فما المانع أن يؤمن المسلمون بعيشة فرد 1000 سنة أو أكثر لأن الله أراد ذلك وإن لم يقل به العلم؟ اقتلوا العلم. بل اكو امور يراها العلم يعني شبه مستحيلة ومع ذلك احنا نؤمن بها، الان قضية ابراهيم عليه وعلى نبينا وآله افضل الصلاة والسلام. العلم يقرر بانه اذا كان هناك جسمين، جسم اكثر حرارة وجسم اقل حرارة، الجسم الأقل حرارة يتأثر ويكتسب الحرارة من الجسم الأكثر حتى يتساويا في درجة الحرارة، وهذه حقيقة علمية مقررة. لكن إحنا من نجي نطبق هالنظرية العلمية على قضية إبراهيم نرى لا أثر لها ولا وجود لها. وضع إبراهيم في نار حامية كبيرة جدا ومع ذلك ما اكتسب درجة من حرارتها. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب وين راحت النظرية العلمية؟ النظرية العلمية وين راحت بأن الجسم الأقل حرارة يكتسبها من الجسم الأكثر؟ قضية إبراهيم ما وجدت هذه النظرية. لماذا؟ لتدخل القدرة الإلهية. المسلمين كلهم يجمعون على أن عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله. يحيي الموتى، توصل إليه العلم هذا الأمر؟ إحياء الموتى خذ ما توصل إليه العلم. فالقوا البحر لموسى عليه السلام، قضية ما توصل لها العلم ومع ذلك يؤمن بها المسلمون. إذن أكو قضايا كثيرة يؤمن بها المسلمون وإن كان العلم لا يقول بإمكانها. لماذا؟ لاعتقادهم بقدرة الله عز وجل. فإذا كان المسلمون يعتقدون بقدرة الله، فإذا أراد الله أن يطبق رسالته على وجه الأرض وأن تطبق أحكامه على وجه الأرض، وجعل هذا التطبيق والتنفيذ من خلال إطالة عمر رجل إلى أكثر من 1000 سنة، فما المانع من ذلك في قدرة الله؟ الدليل التاريخي، الدليل التاريخي، تشوف التاريخ يروي، الطبري يروي على أن آدم عليه السلام عاش 1000 سنة، ولقمان صاحب النسور عاش 3000 سنة، وأن سلمان الفارسي رضي الله عنه عاش 300 سنة. والقرآن يقول عن نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا اللي لبث في قومه، بعد اللي بعدين المدة اللي عاش الله عليه، هو لبث في قومه 1000 سنة إلا 950، بعدين شنو المدة اللي عاش نوح بعد أن رست السفينة وانتهى الطوفان؟ الله أعلم. القرآن ينص على ذلك، القرآن ينص في قضية يونس عليه السلام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لو أن يونس ما كان من المسبحين كان الله يقدر يخليه حي إلى يوم القيامة. طيب هذه القضية تصدقها وقضية الإمام المهدي ما تصدقها؟ ليش؟ الله يصرح في القرآن رجل في بطن حوت يقدر يخليه يعيش إلى يوم القيامة. شلون رجل خارج الحوت ورجل يعيش في الدنيا ما يقدر يخليه إلى يوم القيامة؟ شنو المانع؟ رجل في بطن حوت يستطيع الله أن يحييه إلى يوم القيامة، رجل خارج يعيش على وجه الأرض يأكل من نعمائها وخيراتها ما يقدر يعيش إلى يوم القيامة؟ لبث في قوم فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الجهة الثالثة فائدة الغيبة، كأنه واحد يقول شنو الثمرة؟ طيب خلي يولد آخر الزمان ويخرج آخر الزمان، إلا لا ولد وهالمدة غايب وبعدين يخرج، ليش؟ شنو الضرورة إلى أن نقول أنه غايب؟ شنو الفائدة؟ شنو الفائدة في أن نخالف القوانين الطبيعية والنواميس الطبيعية في سبيل أن نقول بأنه غائب إلى يوم خروجه، إلى موعد خروجه؟ شنو الثمرة من هذا؟ طبعا هذا يختلف حسب الاعتقاد. طبعا إحنا أبناء الشيعة نعتقد أن الإمام له خصائص خاصة وله بركات خاصة وله حيثيات خاصة، وعلى ذلك فإن وجوده بركة للأرض وبركة لأهل الأرض وإن كان غائبا، كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق سلام الله عليه، سئل عن فائدة غيبة الإمام قال كفائدة الشمس عندما تسترها السحاب. يعني الشمس حتى لو حجبتها السحاب هي تنشر دفئها وحرارتها وتنشر جميع الحياة على سائر الكائنات الحية على وجه الأرض، فالشمس تنشر فوائدها وإن سترتها السحاب، كذلك الإمام المهدي عجل الله فرجه ينشر فوائده وبركاته وإن تغيب واستتر عن الأعين. ولو ولولا ذنوب شيعتنا، من جملة أقواله سلام الله عليه، ولولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. شوفونا هذا بحسب اعتقاد الشيعة. أما بحسب الاعتقاد العام، شنه الثمرة من غيبة الإمام هذه المدة الطويلة؟ نقول لا شك بأن الإمام المنتظر عجل الله فرجه مهيئ لدور كبير، الذي قلنا عنه بأنه اقتلاع جذور الظلم وبث العدل في أرجاء المعمورة. طيب هذا الدور العظيم الذي سيقوم به الإمام المهدي ألا يحتاج إلى كفاءة؟ ألا يحتاج إلى مؤهلات؟ ألا يحتاج إلى خبرات يمتلكها الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ لابد اللي يريد يقوم بدور خطير وبدور عظيم لم يقم به أحد من أبناء الإنسانية، لابد إلى من خبرات وكفاءات عملاقة جبارة، مو كفاءات عادية، مو كفاءات سطحية، لا، كفاءات وخبرات جبارة وثرة وعظيمة جدا حتى يهيئ من خلالها إلى القيام بهذا الدور. شنو تلك الكفاءات؟ أولا أن يملك النفسية الشجاعة التي تواجه سائر المخاوف عند خروجه، لأنه إذا خرج الإمام المهدي يعني راية أو رايتين تخرج عليه، ما شاء الله من الرايات التي تختلف عليه من شيعته وغير شيعته، السفياني من جهة، الأعور الدجال من جهة، بعض شيعته من جهة أخرى يقفون في وجهه، ما شاء الله من الرايات التي تقف أمامه وفي وجهه. طيب هذا يراد له روحية شجاعة، روحية شجاعة تقف وتصمد أمام هذه الدنيا الهائلة من الرايات التي تقف في وجهه وتحاربه دون خروجه. وهذه الروحية الشجاعة شلون يكتسبها؟ من وين يكتسبها؟ إذا رجل عاش الحضارات من سنة 255 إلى هذه السنة 1407 هجري، من تلك السنة إلى هذه السنة رجل مر بكم حضارة؟ حضارة العباسيين وانتهت، حضارة الفاطميين وانتهت، وحضارة فلان وانتهت، كل حضارة تمر تثبت وتتوطد وتقوم أركانها ثم تتلاشى وتنتهي، والإمام يواكبها ويسايرها. فالإمام عندما يمر بهالعمر الطويل يواكب كثير من الحضارات التي كانت قوية وكثير من الدول التي تمكنت وبعد ذلك انهارت وتلاشت. هذا شيء يولد عنده روحية شجاعة، أنه لا يخاف من حضارة معينة مهما توطدت أركانها، ولا يهاب من دولة معينة مهما تثبتت أوتادها. ليش؟ لأن كم دولة مرت عليه وانتهت، كم حضارة مرت عليه وتلاشت. بعد تلاشي الحضارات وتفاني الدول يولد عند روحية شجاعة متكلة على الله، أنه لا شيء يبقى إلا ما يريده الله، وأنه مهما ثبتت الدول ومهما توطدت وتمكنت من أرجاء الأرض فإنها ستزول إلا ما يريده الله. وطبعا هذه الروحية الشجاعة ما تحصل إذا ولد آخر الزمان، ولد آخر الزمان وعاش في حضارة وحدة وقام وثار على تلك الحضارة، ما تتولد عندها الروحية التي تتولد عنده عندما يواكب سائر الحضارات ويواكب سائر الدول. شيء ثاني أنه يحتاج إلى تجربة وخبرة. هذه الحضارة التي قامت ما هي الأسباب التي دفعت إلى قيامها؟ وعندما تلاشت ما هي العوامل التي ساعدت على تلاشيها؟ كذلك الحضارة الثانية يلم بالأسباب التي ساعدت على قيامها والعوامل التي ساعدت على فنائها. فكلما مرت عليه حضارة وكلما مرت عليه دولة وألم بالأسباب التي ساعدت على قيامها والعوامل التي ساعدت على فنائها، ملك التجربة الجبارة وملك الخبرة العظيمة في معرفة أسباب قيام الدول والعوامل المساعدة على فنائها، مما تساعده هذه الخبرات وهذه التجارب على أن يقوم بذلك الدور العظيم الجبار. أيضا من جملة الكفاءات التي يجب توفرها في هذا الشخص اتصاله بالمنبع الإسلامي الصافي، يعني أن يولد يوم كان الإسلام غضا طريا حتى يتصل بمنابعه الصافية قبل أن يتلوث الإسلام بالكذب والدس والتيارات الدخيلة والمذاهب المختلفة، قبل أن يتلوث الإسلام بكل هذه الأمور يجب أن يكون الشخص القائم بهذا الدور الخطير آخر الزمان متصلا بمنابع الإسلام الصافية. لذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يولد هذا الإمام في ذلك الوقت حتى يتصل بمنابع الإسلام الصافية قبل أن تخرج التيارات المنحرفة والمذاهب الدخيلة فيلم بجميع معارف الإسلام وحقائق الإسلام. إذن هذه هي فائدة الغيبة. الجهة الرابعة، حتى لو طولنا عليكم الليلة ما يخالف، الجهة الرابعة صحة ما تقوله الشيعة الإمامية. طبعا نحن قلنا أن المسلمين أجمعوا على فكرة المهدي وأنه هناك يوم آخر الزمان يخرج فيه المهدي عجل الله فرجه، ولكن حصل الاختلاف بين الشيعة وغيرهم. الشيعة تقول بأن المهدي وهو ابن الحسن العسكري وأنه غائب ويخرج آخر الزمان، هذه مقالة الشيعة. غيرهم يقول لا، المهدي سيخرج ولكنه سيولد آخر الزمان ويخرج، مو أنه ولد، مو أنه ابن الإمام العسكري، لا، سيولد ويخرج آخر الزمان. هذا موضع الاختلاف. شنو هو الدليل إلا يثبت صحة مقالة الشيعة؟ الدليل الذي يثبت صحة مقالتهم عدة أحاديث، أو بعبارة أخرى الدليل دليلان، دليل روائي ودليل تاريخي. أما الدليل الروائي فعندنا عدة أحاديث. أما الأحاديث الواردة في قضية الإمام المهدي، طبعا كما ذكرنا إحنا من سابق، ذكرت لك أنا أسماء الرواة وذكرت لك الكتب التي استخرجت الأحاديث والكتب التي ألفت، أنت تراجعها وتشوف. الروايات على أقسام، روايات ذكرت بأن المهدي من قريش، روايات ذكرت بأن المهدي من ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله، روايات ذكرت بأن المهدي من ولد فاطمة، روايات ذكرت بأن المهدي من ولد الحسين عليه السلام. كل هذا الروايات ما تفيدنا. الذي يفيدنا ما رواه ابن حجر وما رواه الكنجي الشافعي في كتابه البيان وما رواه كتاب ينابيع المودة وما رواه الطبراني على أن المهدي من ولد الحسين وهو تاسع أولاد الحسين. هذا يفيدنا روايات من كتب أهل السنة تقول بأن المهدي، روي عن الرسول من طريق ابن عباس ومن طريق ابن عمر وابن مسعود عن رسول الله: لا تقوم الساعة حتى يقوم رجل من أهل بيتي من ولد الحسين عليه السلام يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجبرا. ثم يفصل الرسول صلى الله عليه وآله في ذرية الحسين ويقول: وتاسعهم قائمهم المهدي. فهذه روايات تصرح بأن المهدي هو تاسع أبناء الحسين. تاسع أبناء الحسين يعني يولد آخر الزمان، هذا يصير تاسع أبناء الحسين. تاسع أبناء الحسين هو الذي ولد، هو الذي ولد سنة 255 هجرية، هذا هو تاسع أبناء الحسين. حديث آخر، الروايات التي أوردها البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم في عدد الأئمة وأنهم 12، الروايات ذكرت لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. فلما بينت أن عددهم 12 وأنهم يبقون إلى يوم القيامة، طيب أنت إذا تقول بأن المهدي هو من خلفاء الرسول وتقول بأن المهدي يبقى إلى قيام الساعة، شلون تقول بأن المهدي يولد آخر الزمان؟ مو الرسول يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. الرسول يصرح بأن الأئمة يبقون إلى قيام الساعة، فإذا الرسول صرح بأن الأئمة يبقون إلى قيام الساعة، شلون أنت تقول بأنه لا الآن مو موجود يولد آخر الزمان؟ مو الرسول صرح بأنه يبقى إلى قيام الساعة. حديث ثالث، الروايات اللي عبرت بلفظ الغيبة، روايات عبرت بلفظ الغيبة، رواها ابن حجر يغيب، يتكلم عن الإمام المهدي صلى الله عليه وآله، يغيب فيهم غيبة لا يثبت فيها على الإيمان به إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان. شو معنى لفظ الغيبة؟ طيب إذا هو يولد آخر الزمان شلون غايب؟ مو أنت جنابك تقول لا يولد آخر الزمان يعني مو غايب، الرسول يقول يغيب وأنت تقول لا مو غايب يولد آخر الزمان، ما يصير. إذا كان الحديث يقول يغيب غيبة لا يثبت على الإيمان به إلا من امتحن الله قلبه للإيمان، مقتضى لفظ الغيبة أنه ولد وموجود ويخرج آخر الزمان، مو مقتضى لفظ الغيبة أنه يولد آخر الزمان، شلون إذن صار غايب؟ حديث أيضا رابع، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني لكل زمان إمام، هذا مقتضى الحديث أن لكل زمان إمام، بالله إمام هالزمان من هو؟ يقدر واحد من المسلمين يدعي أنه إمام هذا الزمان؟ كل المسلمين في جميع أرجاء الأرض، في جميع أرجاء الأرض يقدر واحد من المسلمين يدعي أنه إمام هذا الزمان؟ من اللي يدعي؟ ما حد يقدر يدعي هالدعوة. فأنت إذا تؤمن بأن لكل زمان إمام، فمن إمام هذا الزمان الذي من لم يعرفه مات ميتة جاهلية؟ نسألك من إمام هذا الزمان؟ فلا بد أن تؤمن بوجود إمام، إمام لجميع المسلمين، هذا الإمام من لم يعرفه مات ميتة جاهلية، فلا بد أن تقول بغيبة الإمام المنتظر عن جل الله. الدليل التاريخي، الكتب اللي ذكرناها أنها ألفت في الإمام المهدي كلها ذكرت على أنه ولد للحسن العسكري ولد اسمه محمد المهدي. سنة 255 للهجرة، ومات عنه أبوه سنة 260 للهجرة، يعني عمره 5 سنوات. وهجمت جلاوزة بني العباس على الدار الذي هو فيها فلم يرى له شخص غاب. ونفس هالكتب، كتب أهل السنة تروي أنه غاب 70 سنة وكان له سفراء 4، ويذكر السفراء 4، ثم غاب الغيبة الكبرى. طيب هذا موجود في التاريخ؟ إذا هذا موجود في التاريخ، إحنا نجي نسألك محمد المهدي روى التاريخ أنه ولد، وروى التاريخ أنه غاب. أنت تدعي أنه مات، يعني بعد ما غاب مات؟ جيب دليل. التاريخ يقول بأنه ولد وغاب، أنت تدعي أنه يولد آخر الزمان، بينما التاريخ يردك يقول هذا الاسم حصل، ولد وغاب. أنت تقول لا، لم يولد وسيولد، هذا منافي للتاريخ. التاريخ يقول ولد سنة 255 ثم غاب بعد 70 سنة الغيبة الكبرى، أنت تقول ما ولد. وإذا تقول مات، جيب لنا دليل تاريخي في أي مكان مات، وفي أي شهر مات، ومن الذي حضر موته، ومن الذي شيعه، ومن الذي أبنه، وفي أي مكان حفر قبره. جيب لنا أدلة. بس مات وانتهينا. التاريخ يقول ولد وغاب، أنت تقول مات، جيب دليل. إذا تقول مات، جيب لنا دليل، سنة موته، شهر موته، من الذي علم بموته، من الذي حضر تشييعه، لأنه مو شخص عادي، شخص معروف عند جميع المسلمين كسائر آبائه، فشخص مو عادي. إذا مات يعلم موته، إذا مات يعرف له تاريخ، يعرف له قبر، يعرف له مكان، ماكو أثر إليها. فكل هالأمور إذا جمعناها تؤكد صحة ما تقوله الشيعة الإمامية من غيبة إمامهم عجل الله فرجه. الجهة الخامسة والأخيرة، معنى الانتظار. احنا كنا نعبر نقول هذا الإمام المنتظر، الإمام الغائب المنتظر. شنو معنى الانتظار؟ هل معنى الانتظار أن أقول بأنه جميع الأمور موكولة إلى الإمام المنتظر، وإنت اجلس في البيت وانصب العزاء وقول عجل الله فرجه وخلاص، هذا معنى الانتظار؟ هذا مو معنى الانتظار. ليس معنى الانتظار أن تعتبر قضية خروج الإمام مجرد سلوة وعزاء تتعزى به وتبكي عليه، لا، وإنما معنى الانتظار أن تهيئ نفسك لأن تكون من أنصار الإمام المنتظر، هذا معنى الانتظار. مو معنى الانتظار أنا أجلس في البيت وأبكي وعجل الله فرجه، ويستحب يوم الجمعة أن مثلا أخرج السلاح والسيف، أقوم أخذ السيف وحركه داخل البيت، عجل الله فرجه. معنى الانتظار أن تهيئ نفسك لأن تكون من أنصاره عجل الله فرجه. وتهيئة النفس، إعداد الروح، إعداد النفس لأن تكون من أنصار الإمام المنتظر، بماذا؟ بالسير على خطه، بالسير على طريقه. شلون بالسير على طريقه؟ طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا إذا إحنا جمدنا وقلنا ما يفيد، كل ما تحاول ما يفيد، ترى الأرض لازم تملأ ظلم وجور، هذا أنت كل ما تسوي تسوي، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تجاهد، ما يفيد، الأرض لازم تملأ ظلما وجورا، والقضية موكولة إلى الإمام المنتظر. بعد أنت لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تحكي في قضية أصلا، إذن على هذا تبطل سائر الواجبات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصير باطل في هالزمان، عاطل، هذا الواجب معطل. ليش؟ لأنه موكول إلى الإمام المنتظر وما أحد إلى أحد شغل فيه، يبقى هذا الواجب معطل. القيام بالواجبات، القيام بأداء الفرائض الإسلامية يعطل لأنه موكول إلى الإمام المنتظر عجل الله فرجه. إقامة الحدود، إقامة التعازير، إقامة قصاص، الحكم بين الناس، هذه كلها تعطل وتوكل إلى خروجه. هذه كلها واجبات أرادت الشريعة الإسلامية تطبيقها وتنفيذها على وجه الأرض، وأرادت الشريعة الإسلامية تحققها وتمثلها على وجه الأرض. فإنت إذا تنتظر الإمام المنتظر عجل الله فرجه تعد نفسك لأن تكون من أنصاره من الآن، وإنما تكون من أنصاره من الآن إذا كنت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وعدنا أحاديث مكثفة وكثيرة تأمرنا بطلب تعجيل الفرج، تأمرنا بطلب الاتصال بالإمام المهدي والدعاء له بالفرج والنصر. هذه الأحاديث تريد أن توجد الصلة الوثيقة بيننا وبين الإمام، هذه الأحاديث تريد أن تعيشنا في الأجواء التي يريدها الإمام، هذه الأحاديث تريد منا أن نكون على خط الإمام وعلى سير الإمام، أن نكون من أنصار الإمام، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. دعاء العهد، دعاء العهد الذي يستحب قراءته كل صباح بعد صلاة الفجر، من جملة مضامينه: فإن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وأوسع منهجه. هذه كلها تريدك تعيش جو الانتظار، تريدك تعيش جو طلب تعجيل الفرج للإمام المنتظر عجل الله فرجه. من جملة الأحاديث الواردة التي تذكر هذا الدعاء وأنه يستحب المداومة عليه: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من جملة الأدعية التي هي مستحبة مؤكدة: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة إمامنا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا، فأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، ونصر تعزه، وسلطان عدل تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها. وهذا الدعاء الوارد: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. كلها أدعية مؤكدة تربطنا بالانتظار، تربطنا بالإمام المهدي، تربطنا بخطه وطريقه، تطالب منا أن ندعو، أن نبتهل، أن نتوسل، أن نخلص ضمائرنا ومشاعرنا طالبين خروجه. سيدي يا حجة الله، سيدي يا فرج الله، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. بعد هذا السيد حيدر الحلي بعد شي يقول؟ يقول: سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف. هذه اللي تحرك مشاعر الإمام، تحرك عواطف الإمام المنتظر، تهزه قضية كربلاء، قضية الحسين، مظلومية الحسين. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تمر فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. شنه جرى في تلك الفاجعة؟ حيث الحسين على الثرى، حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوع، ذبحته آل عمية ظام إلى جنب الشريعة. سيدي يا حجة الله، ألم تسمع بأن جدك الحسين وقف يوم كربلاء وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، ينادي أمام الناصر ينصرنا، أمام معين يعيننا، أمام ذاب يذب عنا. لقد قتل أخوه العباس، قتل ابن أخيه القاسم، أنصاره برير زهير حبيب كل أنصاره ذهبوا، كل أبنائه ذهبوا، أبناء أخي، أخوانه، ما بقي عنده إلا ريحانة رسول الله، ما بقي عنده إلا شبيه المصطفى علي بن الحسين الأكبر. شلون هذا الولد يحب الحسين؟ شلون هذا الولد يعطف عليه الحسين؟ جاء هذا الولد الشاب وانكب على رجلي أبيه يقبلهما: أبي، أبا عبد الله، إذن لي بأن أقاتل هؤلاء اللئام. قال: لا يا بني، كيف آذن لك وأنت كبدي ومهجة فؤادي؟ أنت قطعة من كبدي، شلون أأذن لك بالبراز إلى هؤلاء الأعداء؟ لا لا أبدا، لا يكون ذلك. قال: أبا، لقد تقطعني آط قلبي، هذه أختي سكينة تنادي العطش العطش، وهذا أخي عبد الله الرضيع قد دلع لسانه على صدره من شدة الظما، وهذه أخواتي واليتامى ينادين وعطشا وظما. الإمام الحسين يرده يرجع مرة ثانية، يرد الإمام الحسين يرجع مرة ثانية، إلى أن أذن له بالبراز. لكن الحسين وقف على نشز من الأرض، تدري خرجت ليلى وخرج الحسين، ليلى من جهة، الحسين من جهة، الحسين وقف على نشز من الأرض وليلى واقفة تنظر إلى وجه الحسين، إذا شافت وجه الحسين تهلل فرحا فرحت، وإذا رأت وجه الحسين تغير وتقطب حزنت على ولدها، مرآتها وجه الحسين. برز علي الأكبر إلى المعركة: أنا علي بن الحسين بن علي، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، خاض في صفوفهم خرج من أعقابهم، قتل منهم مقتلة عظيمة، نادى بن سعد ببكر بن غانم: اخرج الى هذا الغلام وارحنا منه، عظم الله اجوركم. خرج بكر بن غانم على فرس طويل، فلما راى ذلك الحسين تغير وجهه، تغير وجه الحسين. ليش؟ لأنه برز إلى ولده من يخاف عليه منه. لما رأت ليلى وجه الحسين تغير، لطمت على رأسها، لطمت على خدها، لطمت على وجهها: أبا عبد الله، قتلتني، قطعتني آط قلبي، ماذا جرى على ولدي؟ إن شاء الله ما أصابه سوء، إن شاء الله ما جرت عليه مصيبة. قال لها: لا لا لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف خاف عليه من. شنه الوسيلة؟ شنه الحيلة؟ مو أنا أريد أخلص ولدي من هذا القاتل، شسوي من وسيلة يا أبا عبد الله؟ قال: يا ليلى، ادخلي خيمتك وادعي ربك، فإني سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، والأم حنونة عطوفة على ولدها، إذا دعت إلى ولدها تدعي بتعطف. هذه ليلى دخلت خيمتها، نشرت شعرها، شقت جيبها، رفعت يديها، دخلت الخيمات النجيب، دخلت الخيمات النجيب، وتوسلت لله بحل: يا راد يوسف من مغيب، ابني علي سالم تج. رفعت يديها نادت: إلهي، بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب بعد الفراق، رد علي ولدي. الله الله أكبر لهذه الأمة التي يتقطع قلبها. اختلف علي بن الحسين مع بكر بن غانم، ضربه علي بضربة قضى عليه وشقه نصفين، خر صريعا على الأرض. رجع الأكبر إلى الخيمة، صيد الملوك رانب وثعالب، وإذا بريس فصيدي الأبطال. يا بويا قطرة ماي، وياه وياه ترى عطشان شبابها، شباب وعطيش وميدان وقتال وجيوش. يا بويا قطرة ماي، أدقى وارد للميدان. يا بويا انفطر قلبي وحق جه العطش والشمس والميدان. يجاوب ابو علي يقل لا منين نجيب الماء، من وين نجيب الماء؟ يقل لا منين نجيب الماء، ما هو حاجيك بهض حالي وشعبني. حماس كبدي يا ابو الشماوف، وضع لسانه في فمه فاذا هو كالخشبه اليابسه. انت عطشان وانا عطشان، انا ابوك بعد عطشان، ما الضبي العطش. أراد الأكبر أن يرجع إلى المعركة، قال بني لا تعجل، ادخل على أمك ليلى فإنها في خيمتها. دخل علي الأكبر على أمه ليلى، جلس عند رأسها وإذا هي مغشي عليها، سالت دموعه على خدها، أفاقت من غشوتها، قالت إني أشم رائحة ولدي الشباب. قال لها أجل أمه أنا ولدك علي. ضمته إلى صدرها وقالت الحمد لله على رجوعك، لكن يا بني لا تقر عيني حتى أراك قتيلا بين يدي أبيك أبي عبد الله. إن شاء الله أنا أقر عينك يا أمه، أقر عيونك يا أمه، إن شاء الله أبرز بين يدي أبي عبد الله، أجاهد أجاهد، الآن أطلع إلى المعركة. قالت إذا عزمت على الخروج بني علي اذهب وأتي، اذهب وأتي، اذهب وأتي، روح تعال، روح تعال. ليش يا أمه؟ قالت حتى أتودع من مشية الشباب. ويلي على الشباب، صار يذهب ويأتي، فإذا ذهب مدت يديها، وإذا رجع ضمته إلى صدرها، وإذا ذهب مدت ذراعيها، وإذا رجع اعتنقته إلى صدرها وتنادي في أمان الله. عظم الله أجوركم. فلما حان موعد خروجه نادى الحسين يا ليلى ويا رملة وسكنة ويا رباب، قوموا لي بعجل ساعة ودعوا هذا الشباب. فخرجنا النساء من الخيمة حمن حوله كالحلقة، كل واحدة تنادي في أمان الله. ثم جاء إلى والده الحسين، يقول الرواة فضمه الحسين إلى صدره واعتنقه ساعة حتى خر مغشيا عليه. الحسين مغشي عليه، وعلي الأكبر مغشي عليه، والنسوة يبكوا، واليتامى يصيحوا، وكل وحدة تنادي وافجيعته. ضمه الحسين إلى صدره ساعة حتى غشي عليه، ثم قال له بني سلم على جدك رسول الله وعلى أمك الزهراء، وقل لهم بأن الحسين وحيد فريد بكربلاء، لا ناصر له ولا معين. فلما صعد على الفرس شخصت بصر الحسين إلى السماء، ورفع شيبته إلى السماء نادى: اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائقا قددا ولا ترضي الولاة عنهما بدا فإنهم دعونا لينصرونه ثم عدوا علينا يقاتلونه عظم الله أجوركم برز إلى المعركة اختلفت عليه الجيوش وتكاثرت عليه الصفوف وهو يقاتل فيهم قال منقذ بن مرة العبدي: علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه عظم الله أجوركم مر عليه علي الأكبر يا رسول الله يا أبا عبد الله ضربه بالسيف على رأسه فشبك على فرسه حسب أن الفرس ترده إلى الخيمة أخذته الفرس إلى الأعداء اختلفت عليه الجيوش هذا يقطع بسيفه وريد هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصل وهذا يغط من رمح الحديد وهو يعالج بين القوم يفغى خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه لقيه مقطعا قطعة قطعة وقف على جسده نادى ولدي علي على الدنيا بعدك العفاة يا ولدي ثم يقول المحميد بن مسلم ما رأيت الحسين انحنى ظهره كذلك اليوم وضع جنازة الشباب على صدره وصار يسحبه على الأرض ورجلاه تخطان في التراب ثم جاء إلى الخيمة نادى يا بنات علي وفاطمة قوموا واستقبلوا الشباب ومرت على ذاك الولد أم الحنونة وشافت ولدها بالهنادم قطعينه نادت يا ابو روح العزيز يا جنيني يا نبر باك الليل سهرت بعيني جارت الدنيا وفرقوا بينك وبين يا عود ريحان قصاف من قبل حينه وربيت لك يا ابني وسهرت الليالي وربيت لك يا ابني وسهرت الليالي وسميت باسم الله عليك اول تالي أمك يا بعد أهلي بقت من غير يا هولي باري لا ضعايا هاف الضعينة قام الولد يعفر ويتقلب على البيت ويقول يا يما ضعاينكم وين هيريد قالت يا ابو حلو الشمايل مجلس يزيد وان كان عندك بصار قوم انهض الين نادى يا يما انا شبيد الامر لله وبينا وبيكم يا حنونة يرحم الله بتسافري قالت نعم فوداعة الله فوداعة الله يا سفار لقشر عليه بطل علي الأكبر وانينا وفتح العين، بطل علي الأكبر وانينا وفتح العين، قال لدي وصلني بعجل للخيم يا حسين. نريد الفقرة الأولى. بطل علي الأكبر وانينا وفتح العين، بطل علي الأكبر وانينا، بطل علي للخيم وصلني وخلي النحتالي، للخيم وصلني وخلي النحتالي، صدرك يا ابويا شيلني وجمع وصالي، صدرك يا ابويا شيلني وجمع وصالي، يم العليلة ودعة وينظر حوالي، يم العليلة ودعة وينظر حوالي، حتى تجيني الوالدة تشد الجرح زين. بطل علي الأكبر وانينا وفك، يا بوصلني الخواتي وسط البيوت، يا بوصلني الخواتي وسط البيوت، عندي الحرم ودني يا ابو سكني ابا موت، كني بقلب ليلة من الحسرات مفتوت، بعدي وبعدك يا بن حيدر نلتجي وين. بطل عد ودني يا ابويا لعمتي زينب اراها، ودني يا ابويا لعمتي زينب اراها، خلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها، خلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها، قال لي عقلي مهجتي حتيك فراها، قال لي عقلي مهجتي حتيك فراها، لازم اشيلك للمخيم يا ضي العين. بطلع لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح، لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح، عن جثتك يا صبي عيني شلون انا اروح، لو قلت لمك ظل علي بالشمس مطروح، لو قلت لمك ظل علي بالشمس مطروح، لازم تقلي كان جبت الولد يا حسين. بطل لكن بليلة شو الفكر يا حلو الاطباع، لكن بليلة شو الفكر يا حلو الاطباع، لو عاينت جسمك يا عقل موزع وزاع. زينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالنزاع. زينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالنزاع، لكن عين الله على ضجتها النساوي بطلعة. شال المدلل فوق صدره وللخيام عاد، شال المدلل فوق صدره وللخيام عاد. دمعي هلو يصيح فتمي فقد الاولاد. قومي يا ليلى للولد عدلي له وساد، قومي يا ليلى للولد عدلي له وساد. فرت بدهشة الطمل هام وليدين بطلع. بطل علي الأكبر ونين وفتح العين، قلد وصلني بعجل للخيم يا حسين. بطل علي